أن لو تأتي أو أن لا يأتيني، أن لو يأتيني، هي مكتوبة يأتيني، أن لو يأتيني ما تقولش يأتيني، عشان يأتيني تبقى هي نصبت. أن لو يأتيني زيد لأكرمنه، هي مكتوبة لأكرمنه، لأكرمنه. والشرط أن تصدق المصدرية بعلم المطلقة، ولا تظن في أحد الوجهين اعتراض عن المخالفة الثقيلة. والحاصل أن لأن المصدرية بإعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداهما أن يتقدم عليها ما يدل على العلم هي مخصصة من الثقيلة لا غير، ويجب فيما بعدها أمران، أحدهما رفع والثاني نص. رفعه لأنه هو في الحالة دي هيبقى غير مسبوق بنصب أو بجازم، والثاني فصله منها بحرف من حروف أربعة، وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنع، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، وقليل ذكر لو. وهي حروف التنفيس وحرف النفي، قد ولو يشاء وقعت بعد وأن وقعت بعد ما يفيد العلم، وهو قوله ييأس. ومعناه في مقالة المفسرون أفلم يعلموا أن نقع وهوزان، قال سحيم أقول له بالشعر يسمونني ألا تيأسوا أن لتفارس الدمي، ألم تعلموا أن يجدوا قراءة ابن عباس فلم يتبين، وعن اللي هو ايه مع بعضها مرفوع ويفصل بينها وبين الفعل بفصل من الأربعة، وهو الراجح. تمام. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع، وقرأ الباقون بالنصب. ها ما هو بس بس مفيش مشاكل، بس اتفقوا على النصب في ايه، في قوله تعالى فلا احسب الناس ان يتركوا، فاتفاق على النصب في موضع، يعني مثلا قلنا هم عشرة، العشرة قرؤوا افديت بكام بالنصب، حسب الناس أن يتركوا، العشرة قرأوا بها منصوب، الثانية أبو عمرو وحمزة والكسائي ثلاثة، ويفضل معنا سبعة، يبقى كأن قرأ 13، قرأ 17 بالنصب وقرأ ثلاثة بالإيه بالرفع، يبقى نقول أقوى 13 أو 17 قصاد ثلاثة. الثالثة وقلنا أن من العرب حتى من وهي مستوفاة للشروط يهملها أن يتم الرضاع، كقوله والذي أسمع منه فولي خطيئته، وأما إعمالها أخرى فأعرض، الذي أطمع أن يغفر لي، والذي أطمع مغفرته لي خطيئته، أو مغفرته خطيئتي لي، فالمصدر المنسبك هيبقى إيه مفعول به، تمام، اللي هو المغفرة. أحسن. وأما أعمالها مرة فعلى ضربين، لأن إضرارها إما جائز أو واجب، فالجائز في مسائل إحداها تقع على عاطف مسبوق، عاطف يعني حرف عاطف، يعني اسم خاص من التقدير، وقلنا العاطف هنا على الخصوص الأربع، الواو والفاء وثم وأو، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي من وراء حجاب،